الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء. كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كما تعودنا بندعو لمرضى المسلمين، بندعو الوالدي والأخت هدى المصري والأخت سوير المصري والأخت أسماء صقر والحاجة سعاد عفر والدكتور سامر يوسف والأستاذ ياسر الهواري وبنتنا الغالية براءة والأخت عبير شلبي والدة الأستاذ عصام حجازي والشيخ محمد فرج والحاج رأفت شاهين والحاج سعيد شلضم والأستاذة ريهام منظور سعيد والحاج نبيل فارس والحاج شيمي محمد الطايش أبو عادل والأستاذ مسعد أحمد بصلحي ووالدة الأستاذ أحمد الصعيدي والأخت ابتسام والأخ حسن والأخت سميرة والأخت والأخ مهند أخو زهرة الجنة ويارا وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، بندعو والدتي الحاجة سيدة متولي شاهين والحاجة فوزية محمد متولي والأستاذ ممدوح من سوهاج والحاج جلال محمد عبد القادر والحاجة فوزية السيد عطلة والاستاذ محمد فوزي عمر والاستاذ عبد المنعم ابراهيم ويعني الشيخ الغالي الله يرحمه رحمه واسعه الشيخ احمد ياسين. والحقيقه يعني قناه الناس بكره بتقدم حلقه خاصه بمناسبه الذكرى السادسه لاستشهاد الشيخ احمد ياسين، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. هتكون الحلقه ان شاء الله في تمام الساعه 12 مساء مع اخويا وحبيبي الشيخ مصطفى الازهري. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم جميعا رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. برحمتك يا عزيز يا غفار اسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمن لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. قلنا أن الدروس كلها من كتاب رحلة إلى الدار الآخرة، وبنشكر أخواتنا اللي جددوا البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنا نسيت الأوراق في البيت، لكن جت بعض الأسماء دلوقتي من خلال SMS ومع أخويا محمد مشد. بنشكر أختنا أو بنتنا الغالية ميار بنت الحاجة منال واللي جددت البيعة مع رسول الله ولبست الحجاب، وأم محمود وشيماء سلامة وانتصار محمد حسن ووفاء محمود عشيري وأم بشار والأخت نازق وسميرة وأماني من السودان والأخت أم صلاح، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين. الإخوة اللي بعتين رسائل طالبين برنامج أبحث عن شبهة، الحقيقة البرنامج احنا قلنا حلقات كتيرة منه في القناة هنا في قناة الناس المباركة، والإدارة إذا حبت تعيد الحلقات تعيدها لكم إن شاء الله، و أو لو حبيت ترجعها نرجعها إن شاء الله. يعني ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الخير دائما، وأنا في انتظار وكل رسائلكم على فكرة كما تعودنا والله معايا كلها، وبخص كل واحد بالاسم بالدعاء. يعني إن شاء الله في الثلث الأخير من الليل ربنا يجمعنا وإياكم على الخير، بس مش هنقدر نقرأ كل رسائل ديت. تعالوا نبدأ حلقة النهاردة بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم.

الحاجات دي غالية قوي، الحاجات دي بجد تخليك تفكر كده تقول يا رب لك الحمد يا رب، انت اللي اقمتني في الخير دوت. والعلماء كانوا يقولوا كلمة حلوة قوي قوي، كانوا يقول اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. والله العظيم مقامكم غالي عند ربنا سبحانه وتعالى. كون ان غيركم قاعد دلوقتي الساعة دلوقتي بتوقيت مصر الساعة 11:05، يعني دلوقتي بداية السهرات الحلوة على القنوات كلها، يعني ممكن وانت ماسك الريموت دلوقتي تلاقي نفسك محول على قنوات وكليبات ونساء عريان عزم بالله وافلام ومسرحيات، واضحك وفرفش وانبسط. ورغم ذلك سبت كل دوت وقعدت تسمع كلام ربنا وقاعد قدامي دلوقتي، ده مكانك عند ربنا وغيرك مكانه عند ربنا عياذا بالله، انه قاعد دلوقتي يتفرج عياذا بالله على الاجساد العاريه ويتفرج على المعاصي والذنوب والاثام وعمال يرتكب ذنوب واثام. انت قاعد دلوقتي بتتفرج عليا وعمال بتذكر ربنا بتقول سبحان الله سبحان الله الحمد لله، بتستغفر ربنا بتوحد ربنا، قاعد بتمتنع عن معصيه ربنا، قاعد بتسمع كلام بيذكرك بربنا نبينا صلى الله عليه وسلم. قد ايه هي جلسة مباركة، وحينما تنفض هذه الجلسة المولى عز وجل يقول للملائكة اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم. يا سلام، يوم واحد يوم ملك من الملائكة يقول يا رب فيهم فلان ليس منهم انما جاء لحاجتي، فيقول هم الجلساء لا يشقى بهم جليس. اكيد الجلسة دي اكيد جلسة مباركة، ربنا يجمعنا وإياكم على خير. تعالوا نرجع لموضوعنا. فمن أدلة السنة أن على ظهور يأجوج ومأجوج حاجة عجيبة جدا. حبيبنا صلى الله عليه وسلم وأمنا زينب بنت جحش بتحكي وبتقول أن النبي دخل عليه في يوم الأيام فزع جدا. فزع ليه؟ هو في حاجة تحصل؟ آه في حاجة تحصل، الحاجة دي يعني فيها شر. آه دي فيها شر كبير جدا، الشر دوت عياذا بالله هيطول النبي عليه السلام؟ لا مش هيطوله. أمال ليه النبي زعلان؟ زعلان عشان أمته بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي فزعا وهو يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. يا سلام، عيدها تاني. النبي بيقول ايه؟ لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق النبي بالإبهام وبإيه؟ وبالسبابة. سبحانك يا ربي. قالت زينب بنت جحش، قالت كلمة عجيبة أوي، اتفتح من ردم يأجوج ومأجوج. أدي الحتة ديت آه يعني ايه؟ يعني دي بدايه ان يأجوج ومأجوج عمالين بينخربوا في السد اللي بناه ذو القرنين، وهنشوف دلوقتي قصه السد ده عامله ازاي. ففتحوا فتحه قد كده. الكلام ده امتى؟ ده في عهد النبي، يعني من اكتر من 1400 سنه ويأجوج ومأجوج عمالين بينخربوا في السد، واخد بالك؟ وطبعا ذو القرنين ده كان من قبل النبي بكتير جدا جدا، ده كان ايام سيدنا ابراهيم، واخد بال حضرتك؟ سبحان الله. فتفتح فتحة دي كده، فالنبي مخضوض على أمته إن بعد سنوات طويلة جدا، يعني بقى أكتر من 1400 سنة عدهم، والفتحة اللي اتفتحت دي لسه ما وسعتش، خد بالك يعني، وممكن تكون وسعت بس ما تسمحش لهم يخرجوا. والنبي خايف على أمته بعد أكتر من 1400 سنة، ولا ممكن تعدل 1500 سنة بعد كده، ولسه ما ظهرش يأجوج ومأجوج، والنبي خايف على الأمة. يا سلام على حب النبي للأمة، يا رب الأمة تحب النبي زي ما النبي بيحبها، يا رب الأمة تضحي عشان الدين دوت وتفرح قلب النبي. يا رب نلاقي النهاردة بنات كتيرة جدا بيقولوا هنفرح قلبك يا رسول الله، هنجدد البيعة معك يا رسول الله. يا رب نلاقي الشباب كتيرة جدا بيقولوا بنحبك يا رسول الله وهنبيعك يا رسول الله. يا رب نلاقي أمة كاملة بتقول يا رسول الله إن شاء الله إن شاء الله هنجدد البيعة ونقول لا لهدم المسجد الأقصى إن شاء الله، يعني كلنا نقف في وش اليهود ونمنعهم من هدم المسجد الأقصى، وإن شاء الله لن يهدم بفضل الله سبحانه وتعالى، وسيهلك الله عز وجل اليهود بفضل الله سبحانه وتعالى في القريب العاجل بفضل الله. الشاهد في الموضوع إن زينب بنت جحش سألت سؤال جميل أوي أوي، أمنا الغالية رضي الله عنها وعن كل أمهات المؤمنين وعن كل الصحابة أجمعين، قالت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ تخايف علينا يا رسول الله، بتقول وين للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، هل انت خايف علينا يا رسول الله وفينا ناس صالحين؟ أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال أجل إذا كثر الخبث. الله، كلمة كبيرة قوي، اقعد فكر فيها واقعد فكري فيها. ربنا بيقول ايه في القرآن؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يا سلام، يعني مش لازم لما العذاب ينزل يا جماعة ينزل على الناس اللي عصت ربنا وبس، مش لازم العذاب لما ينزل ينزل على الناس اللي حاربت ربنا وبس، لا ده ممكن ينزل على الناس الكويسين، تخيل، ويبعث الناس بعد ذلك على نياتهم. يعني ايه؟ يعني يصدرون مصادر شتى ويبعثون يوم القيامة على نياتهم، يموتون ميتة واحدة ويصدرون مصادر شتى، ناس تخش الجنة وناس تخش النار. لكن الشاهد في الموضوع ايه؟ ان يا جماعة ممكن ينتشر الفساد والناس ما تقولش لأهل الفساد عيب عليكم اتقوا ربنا، فينزل العذاب فياخد الصالحين والفاسدين. إنما الفساد لما يكون موجود ويكون في ناس مش صالحين وبس، لا مصلحين، هم دول اللي بينجوا، هم دولت اللي بينجوا. في قصة أصحاب السبت انقسم الناس لثلاثة. أصحاب السبت دول يا جماعة دول ناس يهود، كان اللي حصل ان ربنا منعهم من الصيد في يوم السبت، وكانت الحيتان ما بتجيش واضحة كده على وش المية الا في يوم السبت، ابتلاء وامتحان من عند ربنا واختبار للناس دولت. طب يعملوا ايه اليهود؟ هم اليهود يعني تجيبهم يمين تجيبهم شمال تقلب العملة، يعني هم يهود يعني، فهم ازاي يعني مش هيتغيروا. فقعدوا يفكروا كده نعمل ايه. طب الحيتان ما بيجيش يوم السبت وربنا حرم علينا الصيد يوم السبت. فواحد من اليهود دولت قال طب خلاص احنا عندنا فكره حلوه. قالوا له ايه؟ قال لهم احنا نرمي الشباك يوم الجمعه ونسيبها يوم السبت، مش هنصطادها خلاص، احنا حلوين اهو جمال ويهود زي الفل ومتظبطين ومش هنعمل اي حاجه، مش هنعصى ربنا ابدا، هنرمي الشباك يوم الجمعه ونسيبها. ثم تيجي الحيتان لما تظهر يوم السبت تروح داخله جوه الشباك، نقوم احنا نسكت ونسيبهم، نقوم نيجي يوم الحد نلم الشباك نلاقيها مليانه ايه؟ حيتان بيتحايلوا على الله سبحانه وتعالى. انقسموا ثلاث فرق، فرقه منهم كانت بتصطاد وتباشر الصيد بنفسها، وفرقه تانية بتقول لا اتقوا الله حرام عليكم انتوا بتعملوا ايه ده، انتوا كده بتبارزوا ربنا، انتوا بتخالفوا امر ربنا سبحانه وتعالى، ربنا نهاكم على الصيد خلاص انتهوا، وقادر ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا باي صوره تانية، قادر ربنا سبحانه وتعالى هيبتلينا شويه وبعدين لما يرى مننا الطاعه والاذعان والتسليم والاستسلام والخضوع والانقياد، ربنا قادر سبحانه وتعالى ان يعفو عنا ويغدق علينا بقى من خيرات الدنيا والاخره. لكن يعني في فرقه بتصطاد وفرقه بتقول اتقوا الله، والفرقه الثالثه احنا مالناش دعوه، اللي هي فرقه الانا مالي، يعني اللي هي ايه انا مال انا، فاهم ازاي؟ الدنيا يحصل هو انا اللي هصلح الكون، هو انا يا ابني اللي هخلي الدنيا دي مش عارف ايه، هو انا اللي هغير. ايوه انت اللي هتغير بس اسلوب حلو جميل، مش بعنف وضرب وخبط ورقع وشتم وسب ولعن والكلام اللي احنا ما بنحبوش ده، بالذوق وباللين وبالرحمه، يعني فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اللين والرحمه يا جماعه هنغير بيه كل حاجه، عمرنا ما هنغير بالوقوف قدام حكومتنا وحربهم وشتمهم وسبهم ولعنهم، عمر ده ما كان طريق تغيير ابدا، ولا عمر ده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان قدامه الكعبه وحواليها الاصنام 360 صنم، ما قالش لاصحابه يلا نطلع وغيروا منكر وخشوا وكسر كسير وخبط خبيط وزيل المنكر واقتلوا الناس دولت، ده قالوا له يا رسول الله لو شئت لنميلن على اهل منا نقطعهم نموتهم، قال اني لم امر بذلك. يروحوا له يا رسول الله الا تدعو الله على المشركين بيؤذونا وبيضربونا وبيقتلوا ناس كتير فينا ويعني، قال اني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمه. حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما تقرأه وهو بيقول ما كان الرفق في شيء إلا زانا وما نزع من شيء إلا شانا، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه سبحانه وتعالى. فالرفق جميل قوي، عمر ما كان سبيل التغيير هو إن احنا نقف قدام الناس والمسؤولين ونحارب ونشتم ونسب، إنما أسلوب التغيير عمره ما كان، واسألوا العلماء الأفاضل يقول لك عمره ما كان التغيير من قمة الهرم، التغيير دايما بيكون من قاعدة الهرم، من خلال تربية جيل مؤدب مهذب محترم متدين بجد، مش منظر ولا صورة، مش واحد يبقى منظره ما شاء الله تشوفه تقول الله أكبر، ده أنا شايف قدامي واحد من التابعين وتيجي تتعامل معاه تلاقيه عياذا بالله يعني من أسوأ الناس معاملة في الدرهم والدينار، ولو حصل بينك وبينه خصام يفجر في الخصومة ويسب ويلعن ويشتم ويغتاب وينم ويسعى بين الناس بالفساد والإفساد. دي مش أخلاق مسلمين. احنا مش عايزين صور ولا مناظر يا جماعة، احنا بنقول يا حبذا يا رب، يا رب يكتمل الظاهر والباطن، يا رب يا رب نشوف ناس شكلهم زي شكل الصحابة وفي نفس الوقت أخلاقهم وسلوكياتهم زي سلوكيات الصحابة. إنما لو خيرنا بين الشكل والمنظر بقى الخارجي ولا بين الأخلاق والسلوكيات، لا هنختار الأخلاق والسلوكيات. بنتكلم بجد، لأن ممكن يكون الشكل والمنظر بلا خلق وبلا سلوك فتنة، فتنة للناس كلها. يقولوا إيه ده؟ ايه ده رجل شكله ما شاء الله ملتزم لكن اخلاقيا وحش؟ طب ازاي؟ الناس ما بتتحملش يا جماعه، الناس بتفتن بالكلام ده، الناس بتحب تشوف الانسان الملتزم ده، تحب تشوفه خلقيا عالي جدا وبتتوسم فيه الخير، ولما بتتفتن فيه بتبقى فتنه كبيره جدا جدا وبتعمم المساله. فمش عايزين تتعمم. ربنا يبارك فيكم كل اخ ملتزم وكل اخت ملتزمه، لازم نعرف ان احنا صوره للاسلام والمسلمين. بالله عليكم، بالله عليكم اوعى نكون فتنه للناس، اوعى نكون سبب في ان الناس تكره الدين بسببنا، اوعى نكون سبب في ان الناس تكره الالتزام بسببنا. ربنا يبارك فيكم. عايزين نحبب الناس في الدين، عايزين نوري الناس اخلاق المسلمين وسلوكيات المسلمين. شايف في الموضوع قبل ما اطلع الفاصل ان سبحان الله ان الفرق الثلاثه دولت، فرقه قالت ايه احنا نصطاد، وفرقه قالت ايه حرام عليكم، وفرقه قالت انا ماليش دعوه. فاللي قالوا هنصطاد واللي قالوا ماليش دعوه الاثنين هلكوا، الاثنين هلكوا خد بالك. والفرقه التي قالت اتقوا الله دي الفرقه الوحيده اللي ربنا نجاها. يبقى ربنا ينجي مش الصالحين وبس، لا المصلحين. يبقى صالح ومصلح. يبقى لما اشوف فساد في امتي او في بلدي او في منطقتي او في بيتي او في اي مكان هغيره يقينا، مش هسكت، لكن باسلوب حلو، اسلوب جميل، اسلوب عذب، بطريقه حلوه، باسلوب غير مباشر، بطريقه حلوه. طب ما استجابوش، خلاص خلاص انا بلغت، ما علينا الا ان نبلغ. الهداية دي بإيد ربنا سبحانه وتعالى. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم قعد يبلغ عمه الدعوة المباركة دي سنوات طويلة، ورغم ذلك مات عمه كافر. سيدنا نوح قعد يوعظ زوجته وابنه والاثنين ماتوا كفرة. سيدنا لوط قعد يوعظ زوجته وزوجته ماتت كافرة، وهكذا. يبقى إذن ما علينا إلا أن نبلغ، ولكن بلين وبرحمة حب حنان، ناخد الناس كده باللين وبالرفق كده. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. نكمل موضوع يأجوج وأجوج، ولكن بعد الفاصل. أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة، صلى على حبيبك. يعني الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء، عطر القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل إخواتي وحبايبي، والله بتوحشوني جدا من يوم الاثنين للاثنين، مش عارف أقول إيه، بتمنى كل يوم يبقى الاثنين. وربنا يبارك فيك يا رب. البشائر الحلوة جاية لنا أهي، شايفين الطيب. وإخواتي نويت ترك التدخين من الليلة، ادعوا لي بالثبات. أخوكم ماهر، ربنا يثبتك يا أخ ماهر. وأخ بيقول أو أخت، بالله عليك شيخ دلاني الليلة كيف أصالح أمي اللي بتقاطعني. عايزين نقول يا جماعة الدنيا كلها كانت بتحتفل امبارح بعيد الام. عايزين نقول يا جماعه الام غاليه قوي قوي، اغلى من انها تبقى ليها يوم واحد بس. الام دي لازم يكون لها العمر كله. ده ربنا بيقول انا اشكر لي ولوالديك. سيدنا ابن عباس، وشوف بقى فقه سيدنا ابن عباس، ترجمان الامه، ترجمان القران وحبر الامه، لما بيقول ثلاثه اشياء مقرونه بثلاثه لا يقبل الله واحده بغير اختها. قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. أمك دي أغلى حاجة في الدنيا. يعني حلاوة أن أنت تكون عايش وليك أم، لذة ما بعدها لذة.

ويبقى فرحان قوي عمال يعمل له دعايه وفرحان بيه وكل اللي يجيب سيرته هو سعيد جدا بالسيره دي. ولله المثل الاعلى. فتخيل بقى اللي بيحب ربنا فيحب كل اللي يذكره بالله ويحب كل اللي بيحب ربنا. ده كان دعاء النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، كان يقول ايه؟ اللهم اني اسالك حبك. شوف الدعاء الرقيق الجميل الجميل في غايه الروعه والجمال. كان يقول اللهم اني اسالك حبك وحب من احبك وحب كل عمل يقربني الى حبك. يا سلام يا سلام على دعائك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذو القرنين كان موجود في عهد سيدنا ابراهيم عليه السلام وعاش وتعلم منه كتير جدا وتربى على ايديه، وكان من أوائل الناس اللي طافوا حول الكعبة بعدما رفع إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام القواعد من البيت. ذو القرنين زي ما قلت لك كان بيتمنى الدنيا إن الدنيا كلها تبقى على التوحيد والإيمان. راح مجهز جيش كبير جدا. طب الجيش ده ليه؟ لسبب يا جماعة، ما هو هيخرج عشان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. في ناس بتيجي باللين وبالرحمة، وفي ناس ما تجيش غير بالقوة، في ناس بتعجب قوي بالقوة، في ناس عايزة حرب وبعد الحرب ما تنتهي يقول لك طب تعالى بقى نتفاهم بقى ونتصالح ونشوف انتوا بتدعوا ليه. وده اللي كان سبب كتير بالغزوات وكتير من الفتوحات. طب ما لهاش لازمه يا جماعه، ما النبي قال كده. النبي امرنا ان احنا لما نيجي نخش على امه كافره اول حاجه ما فيش بقى يا جماعه على حرب ولا نزيف ولا دماء، بندعوهم للاسلام. طيب رفضوا، طب ندعوهم للجزيه. واحنا قلنا الجزيه بكده يا جماعه مش إتاوة، ديت مقابل خدمات بتقدم لهذا الإنسان، خدمات موجودة ومرافق موجودة في الدولة، ومقابل إن الراجل ده اللي هو مش مسلم ده مش هيخش الجيش. ما نأمنش إن واحد غير مسلم يكون في جيشنا، خد بالك، مش هيخش الجيش. فدي ضريبة الدفاع. أنت قاعد في بيتك والمسلم طالع بينضرب وبيتقطع وبيستشهد عشان يدافع عن دينه وعن بلده، ومن ضمن الناس اللي بيدافع عنهم أهل الذمة، خد بالك. سبحان الله، شفت قد ايه رحمة الإسلام وقد ايه روعة هذا الدين العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. فإذا المسألة مش مسألة خبط ورقع وضرب وقتل زي ما الناس فاكرة. الموضوع مش كده خالص بالمرة. فالشاهد في الموضوع أنه عد جيش كبير جدا. ليه؟ لأنه هو خارج يدعو، ممكن أمة تعترض تقول له راح فين؟ أنت جاي تدعو في بلدنا ليه؟ ممكن يقتلوه ويقتلوا كل الناس اللي معاه. فلازم يكون معاه قوة، ولازم ياخد بالأسباب، ولازم يكون معاه منع، ولازم. واحيانا بقول لك ناس كتيرة جدا لا تعجب الا بقوه الشخص ده. الراجل ده ما شاء الله قوي. النهارده ليه اليهود بيعملوا كده فينا كمسلمين؟ لانه شايفين فينا الضعف، وشايفين فينا الذل، شايفين فينا حاجات كتيرة جدا. انما لو احنا امه قويه الان، حد من يقدر من اليهود عليهم لعائن الله المتتابعه؟ حد منهم يقدر يتجرأ علينا كمسلمين؟ ما هو شايفين قعدوا يعجنوا في إخواننا في غزة، ربنا يا رب يحفظهم يا رب ويبارك فيهم يا رب وينجيهم من بطش اليهود، والأمة كلها واقفة تتفرج. ليه؟ الأمة في خور ومهانة وفي ضعف وذل، يعني شيء عجيب جدا. إنما لو أمة قوية اليهود لازم يحترموا. ولذلك شوف، بسبب امرأة واحدة فقط راح تشتري ذهب من سوق بني قينقاع، ويجي واحد يهودي خبيث يطلب منها إن هي تكشف وشها، رفضت طبعا. يحاول بقدر الامكان ان هو يساومها، مش ممكن، الموضوع مرفوض. فراح رابط توبها من ورا من تحت كده بتوبها من فوق، فاول ما قامت رجليها كشفت، فراحت مصرخه، ما تعودتش ابدا على هذا المنظر. فلما صرخت واحد مسلم شاف المنظر فراح قاتل اليهودي، وراح اليهود مجتمعين على المسلمين على المسلم ده راح قاتلينهم. النبي سكت ابدا. مسلم يتقتل ومسلمه تتعرى، ده فيها رقاب تطير. وراح مطلع جيش كامل واجلى يهود بني قينقاع من المدينه، انتوا ما تقعدوش في المدينه. فاليهود كانوا بيحترموا نفسهم، واخد بالك ليه؟ لما كانوا المسلمين اقوياء. انما لما حصل ضعف في الامه الاسلاميه تجرأ اليهود بقى وانتفشوا، وبداوا بقى يعملوا اللي هم عايزين يعملوا في المسلمين، خلاص بقى مين يرضعهم دلوقتي؟ واخد بالك؟ هي دي المساله، ان انت مطلوب منك انت لازم تكون قوي، مش عيب ولا حرام ان انت تبقى. واعد لهم ما استطعتم من قوه. ايه المشكله ان انت النهارده تعد؟ طبعا لازم تكون امتنا امه قويه بفضل الله سبحانه وتعالى. فشاهد في الموضوع ان ذو القرنين راح مجهز جيش كامل بقى. فلما جهز جيش كامل وربنا طلع على قلبه وراى منه الاخلاص والصدق، انا طالع يا ربي ابلغ دعوتك، انا طالع يا ربي اخلي الناس كلها تؤمن بيك يا رب، انا عايز الناس كلها توحدك يا رب. فربنا لما يرى من قلب العبد ده الإخلاص بيصل له الأسباب وبيهيئ له الأسباب اللي تنجح دعوته بفضل الله سبحانه وتعالى. تلاقي رجل عالم ما شاء الله، عالم جليل وعنده علم، يعني أقول لك إيه، يعني ما شاء الله علم، وممكن يكون ما عندهش إخلاص، فممكن يطلع ويقعد يتكلم 10 ساعات وناس تقول هو بيقول إيه، حدش فاهم منه حاجة ولا حد متأثر به. ممكن واحد يكون عنده شوية علم قد كده، لكن ربنا رزقه بشوية إخلاص قد كده، فيطلع يقول الكلمة، الكلمة تطلع من القلب فتوصل للقلب، تؤثر في الناس، يتفاعلوا معاه. كل ده ليه؟ الرجل ده ليه حال مع ربنا، الرجل ده في حال، ليه حال عظيم جدا بينه وبين ربنا، فربنا بيحط له القبول في قلوب الناس. ليه قبول؟ ليه هو هيبقى نجم سينمائي؟ لا، علشان الناس دي تقبل دعوته وتحبه وتحب الدين من خلاله، وده مطلوب. عشان كده كل الأنبياء كانوا في أبهى صورة وأجمل صورة، وكان شكلهم جميل وكان لهم قبول قوي وكانوا محبوبين قوي. ليه؟ علشان الدعوة توصل، علشان الدعوة توصل، واخد بالك؟ والأنبياء ما كانوش بيجروا ورا فلوس ولا دنيا. ليه؟ علشان الناس ما تتفتنش بسببهم، ما تقولش إيه، أهو نبي ولما مات ورث ولاده فدادين وأطيان وعمارات وأبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، شفت دي؟ أو لا نورث ما تركناه فهو صدقة، شفت دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول، بيوضح أكتر أن الأنبياء، أن العلماء ورثة الأنبياء، ألا وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الأنبياء عمرهم ما طلعوش النبي عليه السلام إن صح الحديث عند موته بيقول لأم عائشة عندي 7 دراهم تصدقي بهن يا عائشة. فالنبي عليه السلام كان بيغش عليه، يغمى عليه، فلما يفوق له تصدقتي بهن يا عائشة؟ قالت شغلني مرضك يا رسول الله. قال سبحان الله، تصدقي بهن، كيف ألقى ربي وفي بيتي 7 دراهم. يا سلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف النهاردة كتير من المسلمين عندهم مش 7 دراهم، ملايين ملايين ممليانة، ورغم ذلك جاره جنبه ممكن يكون نايم على الكراتين ومش لاقي ياكل، وهو مش شاغل باله بجاره. النهارده يا جماعة بجد محتاجين نحس بآلام الغير، محتاجين فعلا ان احنا نستشعر بقى حتة الإسلام العملي، مش المنظر والكلام، مش فلان الفلاني ما شاء الله التزم، التزم يعني عمل ايه؟ يعني صلى وبقى سمته حلو جميل، وفلان الفلانية التزمت يعني عملت ايه؟ يعني الحمد لله لبست حجاب طب سلوكيات، اخلاقيات، احساس بالجيران، بر ام واب، معاملة طيبة للناس، بسمة حلوة، كلمة طيبة، ما يبقاش في غيبة، ما يبقاش في نميمة، بلاش نكذب على الناس، تعالوا نتعامل بصدق، تعالوا نتعامل بوفاء. محتاجين حد والله العظيم. والله يا جماعة شوف العلماء كانوا يقولوا ايه، كانوا يقولوا جملة حلوة قوي، لو ما طلعتوش النهارده غير بالجملة دي كفاية قوي. كانوا يقولوا ايه؟ يقولوا عمل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. نوضح، شوف العلماء بيقولوا ايه، بيقولوا عمل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. لما واحد يتعامل مع 1000 واحد بصدق وإخلاص ويشوفوه أمين وطيب وصادق، 1000 يتأثروا ويلتزموا بسببه، ولما 1000 واحد يتكلموا لواحد بس ولا يرى منهم أثر الصدق في الكلام ولا في الواقع اللي عايشينه لا ينتفع. يبقى عمل الرجل ده أثر في 1000 واحد، وقول 1000 دولك ما أثرش في واحد. واضح يا جماعة؟ والله محتاجين بجد ان احنا نعمل حملة كبيرة لعودة الأخلاق والسلوكيات، لأن والله عمري ما قابلت واحد، وأقسم بالله عمري ما قابلت واحد إلا ما من الناس الأفاضل، الناس المحترمين، إلا ما بيقول لي يا شيخ محمود نفسنا نشوف الأخلاق بتاعة زمان، نفسنا نعيش، مش هنقول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، عايزين نشوف حتى أخلاق أبائنا وأمهاتنا، بجد مشتاقين، بجد مشتاقين إن احنا نشوف أيام أبائنا وأمهاتنا كان ناس حلوين قوي قوي، ناس طيبين قوي، بيحبوا بعض قوي. هو ليه الكره انتشر النهارده بين الناس كتير؟ مش عايز اقول المجتمع كله كره، لحسن هو الشيخ بيسود لنا الدنيا كده ليه بالمنظر ده؟ انا مش بسود الدنيا، انا بحكي واقع، بقول ان الحب اللي بين الناس النهارده ما يساويش مثقال ذره من الحب اللي كان موجود بين ابائنا وامهاتنا وجيرانهم وناسهم وأرحمهم والناس اللي حواليهم. الناس دي كانت صادقة قوي، الناس دي كانت عايشة الإسلام بجد من غير ما تدرسوا ولا تقرأ عنه. ارجعوا للناس ولسه في نماذج عايشة بالمنظر ده، لسه في نماذج زي أمهاتنا وأبائنا لسه موجودين وعايشين، ربنا يطول في عمرهم ويبارك لنا في عمرهم. دول بركة الأرض دلوقتي، دول البركة اللي عايشين وسطنا دلوقتي. تلاقي ست كبيرة قاعدة وعندها دلوقتي مثلا 70 سنة وقاعدة قدامي ولسه عايشة بقى على زمن الوفاء والإخلاص والصدق والأمانة والكلمة الحلوة وحب الجيران وحب الخير للناس ولسه قاعدة ما شاء الله. وممكن تكون الست ديت جوزها مات وعندها 25 سنة ما قالتش هتفتن في ديني، ما قالتش ده أنا ممكن أضيع، لا لازم أروح أدور على حد أتجوزه ولا مش عارف إيه. ده مش معناه إن الجواز حرام، بس بقول ما حدش فيهم كان بيتكلم عن الموضوع دوت لأن ما كانوش بيطلعوا على أي حاجة حرام. النهاردة الموضوع بقى مختلف قوي، الموضوع بقى مختلف بجد. النهارده كان زمان نسمع عن الست اللي كان اول ما جوزها يموت كانت تعيش على ذكرى العمر كله، يعني سبحان الله، وتعيش تربي ولادها. النهارده ممكن الاولاد يترموا وممكن يتبهدلوا وممكن محتاجين بجد بجد بجد والله العظيم احنا في اشد الحاجه ان احنا نعيش فعلا الاسلام بجد. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. تعالوا هنكمل 5 دقائق كده وناخد الصلاه في اخر 10 دقائق. فالمهم الشاهد في الموضوع يا جماعه ان ذو القرنين راح مجهز جيش كامل، ولما جهز الجيش كان ربنا اطلع على قلبه ورأى منه الصدق والإخلاص فعلا. ان انا مطلع الجيش ده يا ربي مش عشان افتر على الناس، مش عشان اظلم حد، مش عشان اموت الناس، انا مطلع يا رب عشان انشر دعوتك يا رب العالمين. فربنا يسر له الاسباب، خد بالك شوف قد ايه. ويسألونك عن ذي القرنين كل سأتلو عليكم منه ذكرى، ان مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا. خد بالك ربنا يصل الأسباب، فخد بالأسباب ومشي وأخلص النية وطف مشارق الأرض ومغارب الأرض وهزم كل الجيوش اللي قبلته وحكم بين الناس بالعدل وملك الأرض كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني الحقيقة الموضوع يعني موضوع جميل قوي، ويمكن أنا قلت لكم بس نبذة صغيرة كده، لكن يقينا إن شاء الله على وعد والله القصة كاملة هحكيها لكم المرة الجاية، ومش هتشعب ولا روح يمين ولا شمال، هحكي لكم القصة كلها كاملة من أول ما خرج ذو القرنين وراح الثلاث رحلات بتاعته، رحلة للمغرب ورحلة للمشرق ورحلة اللي هي إيه بنى فيها السد بين الجبلين. هحكي لكم الثلاث رحلات جمال قوي وفيهم عبر وعظات عظيمة جدا. لكن عايز اقول سؤال جميل قوي، وان شاء الله دي مسابقه الاسبوع ده ان شاء الله. الاربعه دولت ملكوا الارض كلها، كل واحد فيهم ملك الارض كلها. 2 منهم مؤمنين و2 منهم كفار. اللي هيجاوب، مش عايز اقول اول 2 هيجاوبوا، هنجمع كل الاجابات وهنحط بتاع اسمها ايه ديت الفازه جنبنا ولا بتاع الدوره ده ولا مش عارف ايه، وهنختار اول 2 فايزين يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله. والجائزه هياخدوا برضو ان شاء الله مجموعه الكتب كامله ومعاها برضو اخر كتابين اللي هو قصص الرسول للاطفال صلى الله عليه وسلم، قصص الرسول صلى الله عليه وسلم للاطفال وتفسير جزء عام للاطفال. ده الاول 2 هيفوزوا ان شاء الله، او مش اول 2، الاثنين اللي هنختارهم ان شاء الله في الحلقه القادمه، وهنختارهم كده عشوائيا ان شاء الله عشان ما حدش يقول احنا بنختار حد معين. فاحنا قلنا نقول مسابقه مره ثانيه، 2 مؤمنين ملكوا الأرض كلها، و2 كفار ملكوا الأرض كلها. مين الاثنين المؤمنين ومين الاثنين الكفار؟ وقلنا الجائزة تاخد مجموعة كتب كاملة وآخر كتابين قصص الرسول للأطفال وتفسير جزء عامة للأطفال. وهنكمل لكم يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله قصة يأجوج ومأجوج وقصة ذي القرنين، وإزاي بنى السد وبناه إزاي وبناه بإيه وبناه في قد إيه وعمل ايه بالظبط في الثلاث رحلات الجمال بتوعه. ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الحلقه القادمه. وتعالوا بقى كده ناخد اسئله، 10 دقائق ان شاء الله اتصالات، واخر 5 دقائق ان شاء الله نخليها دعاء ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب الاتصال انقطع. اخويا وحبيبي واختي الفاضله ربنا يبارك فيكم، برده مش عايزين ننسى مين الاخت هبه من المنوفيه همت. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا استاذ محمود. ايوه مع حضرتك. انا كنت عايز اسال حضرتك، انا اتفضلي. انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. يا بختك صلى الله عليه وسلم. فانا كنت عايز اسال حضرتك بخصوص الرؤيه دي. والله انا اختي همه ربنا يبارك فيك يا رب احفظك. انا الحقيقه يعني موضوع الرؤى والاحلام ديت ماليش فيها، لكن طبعا بشره خير كبيره جدا جدا ان انت شفت النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يا رب يرزقنا رؤيه النبي في الدنيا وفي الاخره يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم. مين معانا تاني؟ مدني مدحت من السعوديه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا اهلا وسهلا. شيخ محمود اتفضل يا سيدي، حتى ربنا يبارك فيك. اني احبك في الله. احبك الذي احببتني فيه، ربنا يحفظك ويبارك فيك. الله يكرمك. شيخ محمود اتفضل يا سيدي، اتفضل انا مع حضرتك. شيخ محمود انا في عندي معلومه يا ريت حضرتك تهتم بيها في موضوع الحلقه اللي جايه. حاضر انا اتفضل. بخصوص ذو القرنين. ايوه. او ذو القرنين. ايوه. أنا قرأت كتاب، أنا للأسف الشديد ما عنديش اسم الدكتور اللي مؤلف الكتاب، مش مهم اسمه، بيثبت بالدليل يعني محاولة، وأعتقد أنها أجدر إن احنا نشوفها يعني. أيوه. أو نسمعها أو نقرأها. أيوه. إنه أخناتون هو ذو القرنين. إن أخناتون هو ذو القرنين. نعم. طبعًا الكلام ده مش مظبوط. وعنده إثبات علمي. نعم. نعم. بمشارق الأرض ومغاربها. نعم. وحدد مكانها جغرافيًا. وبالخرائط والدلائل في كتابه. أنا بصراحة الكتاب ده قرأته من حوالي أسبوعين. نعم. قرأته في يومين. نعم. من أسلوبه الكويس. نعم. وفي دلائل علمية معينة. نعم. أعتقد أنا برضو في حاجات يعني أقدر أقول أنا اكتشفتها لما قريت كتابه. نعم. طيب عايز أقول حاجة مدحت ربنا ده فيك، هو طبعا إخناتون هو بيقول إنه ذو القرنين هو إخناتون، طبعا الكلام ده غير صحيح، لأن إخناتون ما كانش مؤمن، واخد بالك؟ أنت عارفين أيام الفراعنة يا جماعة كانت الآلهة كتيرة قوي، كان إيه يعني إيه عارف يعني عاملين كمية آلهة، إله الحب وإله الجمال وإله الخير وإله مش عارف الشمس وإله تروح ما ترجع، حاجات يعني إيه واخد بالك؟ يعني إيه آلهة كتير جدا. فجي إخناتون فقال يا جماعة ما يصحش، أنت عمال تعبد كذا وأنت تعبد كذا وتعبد البقر وتعبد الشمس، لا لا لا، إحنا عايزين نوحد الآلهة كلها ونخليها إله واحد، ليه؟ إله الشمس. فوحد يعني إيه؟ وحد كل هذا على الكفر، على إيه؟ على إن هم يعبدوا الشمس. ده إخناتون، مستحيل يكون ذو القرنين الرجل المؤمن العابد الملك العادل اللي كان بيدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، يكون هو إخناتون الذي دعا الناس إلى ترك عبادة الله ثم إلى عبادة الشمس. طبعا فهذا مستحيل أن يكون هذا صحيح. الأخت عبيد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا أهلا وسهلا بحضرتك. أخبار حضرتك إيه؟ ربنا يعزك ويبارك فيك. الله يخليك. أنا بس عايز أبلغ حضرتك يعني إن إحنا كلنا بنحب حضرتك يعني. ربنا يبارك فيك ويحبك. وبابا الحاج علي بيسلم على حضرتك جدا، وأختي علي على طول بتتابع حضرتك. الله يكرمك يا رب. بس أنا عايز أأمن حضرتك أمانة. اتفضلي. ربنا يخليك. إحنا في كرب شديد شديد شديد والله العظيم، وإحنا الحمد لله صابرين. بس انا بامن حضرتك تدعي لنا النهارده ان شاء الله لو لينا نصيب. حاضر والله. ربنا يا ربنا يفك الكرب ويقضي ديننا يا رب، يفرج عنكم الكروب وعن كل المسلمين يا رب. والله والله والله يا اختي عبير احنا بندعي، واحنا يعني نفسنا في حد صالح ان شاء الله نحسبك على خير، يدعي لنا اذا ربنا يفك كربنا يا رب، يفك كربكم ان شاء الله بظهر الغيب. والله يا اختي عبير ربنا يا رب يفك كربكم وكرب كل المسلمين، لان والله الواحد بيجي له رسائل. انا والله يا جماعه والله لا اهمل اي رساله بتجينا على الموبايل، انا بس غصب عني ظروف صوتي ما اقدرش ارد على كل المكالمات، انا بستقبل والله كل رسائل على الموبايل وبدعي والله لكل واحد بالاسم، يعني مش لازم اقول له انا شفت رسالتك ودعيت لك، والله من نفسي بدعي لهم وبعد كده امسح الرساله عشان اشوف اللي بعدها، والله واحد واحد بدعي له والله. فالواحد بيتوصل رساله تدمي القلب، ربنا يا رب يفرج هم المسلمين يا رب العالمين ويسد الدين عن المدينين يا رب العالمين. نقول من الجزائر السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمود. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله شيخ. اهلا اخت نور. اتفضلي يا اخت نور. والله نحبك في الله يا شيخ. ربنا يحبك ويسترك ويبارك فيك يا رب. نعم. ربنا يبارك فيك ويبارك في اهل الجزائر جميعا. صدقني احبك يعني. ربنا يبارك فيك يا اختي نور ويحفظكم من كل سوء يا رب العالمين. اتفضلي. الله يعني لينا الصعب اني اتحدث معك اليوم، كنت مطول كنت اقول يا راح اتحدث معك من قبل الى اني يعني لم استطع، وهذا ربما يعني صعبك الاتصال. اتفضلي يا اختي نور تحت امرك. اتفضلي يا اختي نور انا سامع حضرتك. نعم. انا احب بك فقط انت في المكان موضوع التوبه فقط، يعني انت كل يوم تضع موضوع يعني كنت كيف عن بعض الأعمال يعني اللي فيها بعض الأعمال اللي فيها في الدين. هنا في عمل كثير يعني خاصة في الشباب يعني في الجزائر والشباب يعني في كل الشباب العربي. معلش أنا من الحقيقة الصوت مش واضح عند مدني. يعني مكتوبة تقريبا. بتقولي مدني معلش. مدني أنت الصوت واضح عندك؟ انا معلش والله اخت نور سامحيني والله اخت نور ربنا يبارك فيكي معلش والله صوت ما كانش واضح عندي سامحيني والله لكن يعني ربنا يا رب يبارك فيك وفي اهل الجزائر جميعا بنحبكم في الله جميعا وربنا يا رب يجمعنا واياكم على الخير يا رب ويحفظكم من كل سوء. مين معانا يا مدني؟ طيب احنا قدامنا قد ايه؟ لا ده احنا قدامنا لسه 7 دقايق ونص ده لسه قدامنا كتير فاضل لنا 3 دقايق ان شاء الله اتصالات و5 دقايق دعاء ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. مين معانا مدر؟ اخ محمد السلام عليكم. طيب اخويا وحبيبي ربنا يبارك فيك يا رب العالمين بالله عليكم ما تنسوش تجديد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ايه احنا مقبلين على زمن محتاجين بجد نعتصم بالله ومحتاجين نجدد ايماننا بالله. معنا محمد من القاهره. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام اخ محمد. اهلا شيخ محمود. اهلا وسهلا بحضرتك. عايزك يا شيخ محمود مع حضرتك ان شاء الله اتفضل. طيب كنت عايز بس اسال عن الاربع اسئله بتوع الشيخ بتوع المسيح الدجال. ايوه اللي هو سالهم مسائل التمام الجاري اللي هم ايه؟ الأسئلة بتاعت الأسئلة بتاعت التميمي الداري. طيب نرجع بقى للحلقة بتاعت التميمي الداري ونشوف قصة الجساسة بقى ونشوف لما سألهم بقى عن نخل بيسان وبحيرة طبرية ونبي العرب الأسئلة الجميلة اللي إن شاء الله يعني ممكن تتابعها إن شاء الله على موقع القناة تلاقي إن شاء الله الحلقة موجودة. مين معانا مدري؟ محمد برضو من اسكندرية؟ محمود سلام عليكم. أستاذ محمود سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. عليكم السلام ورحمة وبركاته. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. ازي حضرتك؟ الله يكرمك يا اخ محمود ربنا يعزك ويستر. الله يكرمك. حضرتك عامل ايه؟ بارك الله فيك. الحمد لله ربنا يعزك يا رب. بارك الله فيك. امين يا رب العالمين. اتفضل. الله يكرمك. لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك ولا ذو القرنين هو الاسكندر الاكبر صحيح زي ما بيقولوا؟ والله هو يعني طبعا ايه الحقيقه طبعا يعني ما فيش دليل يعني واقع او وضح الموضوع ده لكن طبعا ده قول كتير من اهل العلم لا ننكر هذا ان فعلا في كتير من اهل العلم قالوا ان هو الاسكندر الاكبر هو ده ذو القرنين لكن هل هو قال عندنا دليل يعني قطعي من الكتاب او من السنه؟ ما عندناش حاجه دليل على الموضوع دوت لكن يقينا طبعا زي ما اخويا حبيبي اللي اتصل ربنا يبارك فيه رب العالمين وقال ان احد المؤلفين قال ان هو اخناتون طبعا يقينا مش ممكن ده مش محتاج لدليل ان اخناتون ما كانش مؤمن اما ذو القرنين كان حاكم عادل مؤمن متبع لسيدنا ابراهيم عليه السلام. طيب ناخد بقى دعاء كده جميل كده ان شاء الله نختم الحلقه بتاعتنا بالدعاء وربنا يبارك فيكم يا رب العالمين ويجمعنا واياكم على الخير بحبكم في الله والوقت معاكم بيجري بسرعه عجيبه جدا يعني ان داع فامن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والارض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا المن والانعام يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى امرنا احسن خلاصنا فك اسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن خاتمة. ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك وحبيبك محمد